من له أذن لسماع فليسمع. فليسمع. إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هنا صبر القديسين وإيمانهم، وده معناه يا ابنائي وإخوتي في منفى جزيرة بطمس ألا تضعفوا يا أولاد الله أمام ضغوط العدو، لكن اصبروا وآمنوا بالنصرة النهائية. رب المجد يسوع المسيح يقدرنا ويقدر الأجيال المسيحية من بعدنا على الصبر والنصرة. وبعد كده عمل إيه الوحش يا معلمنا؟ ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين. زي ما قرينا يا أحبائي من العدد 11 في الأصحاح 13، طلع وحش، بس المرة دي طلع من الأرض مش من البحر زي الوحش الأولاني. وحش من الأرض يعني مش من السماء، وهو على الأرجح إنسان، لأنه في النهاية بيقول هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. والرقم 6 يا حبيبي بيرمز للإنسان. وعمل الوحش التاني ده إذن هيكون بين البشر. وإيه بقى الفرق بين الوحش التاني وبين الوحش الأول الخارج من البحر؟ الفرق يا أستاذ جرجس انه اولا هيخرج من الارض، وثانيا انه يشبه الخروف ولكنه مش خروف، مجرد تشابه بين قرنيه وقرن الخروف. وثالثا الوحش التاني يصنع معجزات وعجائب تمجيدا للوحش الاول الخارج من البحر، لانه بيجعل صورته تتكلم. وكتير بيشوفوا ان الوحش التاني ده رمز للمسيح الدجال اللي هيظهر في شكل رب المجد يسوع المسيح، ويصنع علامة لعبيده على ايديهم اليمنى، اشارة للعمل، وعلى جبهتهم اشارة للتفكير والارادة، ويمنع المعاملات عن كل اللي يرفض العلامة دي. والوحش التاني ده اللي هيتكلم زي التنين هيعمل ايه يا أتسابونا؟ هيسكب روح الضلال على الارض، ويصنع المعجزات بالسحر، ويضطهد اللي ما يخضعش للوحش. هو ضد المسيح، لكن المسيح هينتصر. ودلوقتي حبايبي وبنعمة ربنا نقرا الاصحاح 14 بالكامل، وبعدها هنشرحه سوا والكتاب في ايديكم، واتبعوا معايا. بنعمة ربنا قرينا في بداية الاصحاح 14، قرينا ان انتهت قبله كل رؤية من رؤى الصراع بالنصرة النهائية اللي هتبدأ وهتكون واضحة في الاصحاح 14، اللي في اوله بيرى يوحنا الحبيب خروف واقف على جبل صهيون. ده يا حبيبي اشاره الى السيد المسيح رب المجد اللي كتير وقف على الجبل عشان يوعظ او ليصعد الى السماء. دلوقتي بنراه في المجد ومعاه 144 الف لهم اسم ابيه مكتوب على جباههم وهم جمع كبير، واسم الله المكتوب على جباههم إشارة إلى أنهم وضعوا إيمانهم بالمسيح قدام عينيهم. وبعد كده سمع القديس يوحنا صوت من السماء زي الرعد العظيم. تمام يا جانيت يا بنتي، وده إشارة للوضوح والقوة والحسم. وبدأت تتعالى أصوات القيثارات والترانيم اللي ما يعرفهاش غير الغالبين اللي اشتروا من الأرض واللي ما تنجسوش مع النساء. ومش المقصود طبعا بتولية الجسد، لا، لكن بتولية الروح. وده ممكن للي بيتبعوا الخروف منين ما يروح بيطعوه، ودول حبايب اشتروا من بين الناس، اشتراهم المسيح بدمه المسفوك، وهم زي ما قرينا بكورة الله والخروف. وأفواههم يا حبايبي ما تعرفش الغش، فهم يعيشون في أمانة كاملة وزي ما قرينا وبلا عيب، يعيشون قدام عرشه المقدس. وبعد كده شاف يوحنا الحبيب ثلاث ملائكة. الأول حمل معاه بشارة أبدية لكل اللي على الأرض وقال بصوت عظيم: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة ليمونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. والملاك الثاني قال: سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقت جميع الأمم من خمر غضب زناها. وبابل العظيمة اللي سقطت هي رمز لروما الوثنية، وهي كل قوة بتقف ضد الكنيسة. والخمر علامة الخلاعة والانحراف، والغضب علامة الكبرياء، والزنا علامة البعد عن الله. وبعد كده يا حبايبي جه الملاك الثالث وقال: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف. وده إنذار نهائي من الله لتابع الوحش والشيطان. الله هيعذبهم بنار وكبريت، والعذاب ده ليس لفترة محدودة بل إلى أبد الآبدين بلا أي راحة. ويختم الرسول يوحنا الحبيب إنذاره ويقول: هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. وده يا حبايبي إشارة إلى ضرورة احتمال الآلام والاضطهادات من أجل يسوع المسيح إلهنا. ويختتم الرسول الإنذارات بصوت سماوي يقول: طوبى للأموات. طبعا مش كل الأموات، لكن اللي بيموتوا في الرب. أيوة يا أستاذ جرجس، الكلام ده من قديم الزمن لما كانت أنفس الأبرار بتنزل إلى الجحيم، لكن مش دلوقتي بعد ما انفتح الفردوس بالصليب. ربنا يعوض تعب محبتك يا قدس ابونا داود. دلوقتي بعد ما قدسك شرحت لنا اول حاجه في الاصحاح 14 من العدد 1 للعدد 5 الخروف والبتوليين، وتاني حاجه من العدد 6 للعدد 13 الملائكه الثلاثه، نعرف ان اخر حاجه في الاصحاح من العدد 14 للعدد 20 عن المنجل والمعصرة. سحابة بيضاء، جالس شبه ابن الإنسان. والسحاب يا حبايبي زي ما قلنا قبل كده رمز التسامي والمجد والنقاوة. وأرينا على رأسه إكليل من ذهب، وده علامة الملك بالبر. وفي يده منجل حاد، علامة بدء الحصاد والدينونة. وبعدها صرخ الملاك من الهيكل وقال: أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد. ودي يا أحباء النهاية المفزعة للأشرار. لكن في نفس الوقت يا أتسابونا هي نهاية يتمناها ويشتهيها أولاد الله المؤمنين. تمام يا أستاذ جرجس. وفي الآية 16 من الأصحاح 14 زي ما قرينا: فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. وده يا حبايبي إشارة إلى الملائكة اللي بيأمرهم الله إنهم يخرجوا لأنحاء الأرض فيجمعوا مختاريه ويميزوا الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. وفي الحال يا أحبائي زي ما قرينا في سفر الرؤيا أصحاح 14، خرج ملاكان، واحد من الهيكل ومعاه منجل حاد، والتاني خرج من المذبح له سلطان على النار. وصرخ الملاك التاني وقال للملاك الأول: أرسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض، لأن عنبها قد نضج. ونفذ الملاك الأول الخارج من الهيكل وقطف عناقيد العنب وألقاها في معصرة غضب الله العظيمة، فخرج منها إيه يا جنيت يا بنتي؟ خرج منها دم حتى إلى لجن الخيل مسافة 1600 غلوة. والغلوة دي قد إيه يا أتسابونا؟ أنت قصدك تقولي غلوة يا جنيت يا بنتي. الغلوة حوالي 200 متر، يعني المسافة كلها على بعضها أكتر من 300 كيلو متر. دي إشارة خطيرة بتنبهنا علشان نتوب قبل اليوم الرهيب ده. ولو نظرنا يا حبيبي للرقم 1600 هنلاقيه 4 يساوي 4 مضاعفا بالمية، وده رمز للجهات الأربعة ولكل البشر. فالجميع مدعوون إلى التوبة. وبعد كده نقرأ الأصحاح 15 اللي حنلاقي فيه رؤية جديدة من سلسلة صور الصراع بين الكنيسة وقوى الشر وحتمية انتصار الكنيسة النهائي. بنعمة ربنا حبيبي نقرأ الأصحاح 15 من سفر الرؤية وبعد كده نفسر، وانتم معايا فاتحين الكتاب المقدس. ده حبيبي أصحاح 15 من سفر الرؤية، وهو أصحاح تمهيدي بيسبق الإعلانات عن الجامات السبعة اللي بتحمل الضربات الأخيرة السبعة واللي حنقراها في الأصحاح 16. الضربات دي يا حبيبي حتحل على دولة المضل والتابعين له، واللي حيكمل بيها غضب الله ودينونته العادلة، وخوفا من الله على أولاده. وعشان يا حبيبي ما ننزعجش ولا نخاف من هذه التأديبات المرة، بدأ قدسنا الحبيب يوحنا الرائي في وصف منظر أولاد الله الغالبين في 3 ملامح مبهجة. وأنا يا حبيبي بضعفي أتصور قدسنا الحبيب وهو بيشرح لأبناء المسيح في جزيرة بطمس منظر أولاد الله لما سأله أبناء المسيح في الإيمان وقالوا له: معلمنا تلميذ الرب يسوع المسيح، قلت عنهم في سفر رؤياك اليهودية واقفون على بحر زجاجي مختلط بالنار. سامحني يا معلمي، انا مش فاهمها الحكايه دي، ومعلش انا انا خدامك ديونيسيوس، بفهم على قدي. فيا ريت يا معلم القديس الحبيب تفهمني زي ما تكون بتشرح لطفل صغير. والاطفال زي ما علمتنا يا قديس هم احباب المسيح، مش كده؟ يا اخ ديونيسيوس، يا اخوتي واحبائي ابناء المسيح رب المجد، البحر الزجاجي المختلط بالنار هو بحر المعمودية، والنار نار الروح القدس حيث ولدنا بالماء والروح، والمعمودية ونار الروح القدس هما مدخل الطريق إلى الملكوت، الانتصار على الوحش والوصول إلى الأمجاد السماوية. أولاد الله غالبين، معهم قيثارات الله، لأنهم وهم المفديين في السماء بعدما تعلموا الترنيمة الجديدة، ترنيمة الخروف، وبدأوا يسبحون بها. عشان كده قيثارتهم تحولت إلى قيثارة يعزف عليها روح الله. وعشان كده الرؤيا قالت عنهم معه قيثارات الله، لأن وقتها هيكون انتهى الحزن والضيق والألم، ويكون وقتها فرح وتهليل أولاد الله الغالبين. وإذا سمحت لي يا معلمي ومرشد روحي الحبيب القديس يوحنا تلميذ الرب، أنا بتصور إن أولاد الله المنتصرين في سماء الغالبين هيكونوا في فرح سماوي، منورين بملابسهم البيضاء، واقفين يغنوا في سعادة، ومعهم كيثارات ذهبية. وعلى النقيض تماما أتباع الوحش المضل. أنا بشكر إلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح، لأني لو كنت فضلت مدنس بخطاياي وذنوبي وأسامي كنت هبقى واحد من المغضوب عليهم، من أتباع الوحش أبو أنياب مخيفة، وتصب على راسي الجامات السبع وتهرس وتعصر في المعصرة مع أتباع الوحش المضل. لكن أشكر ربنا وأحمد فضله، لأني أمنت بيك يا إلهي يا قدوس. ودلوقتي يا حبيبي نكمل شرح الأصحاح 15. في الآية 3 أرلنا الأخ بشوي وقال: وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف. طبعا يا حبيبي احنا عارفين ترنيمة موسى دي موجودة في الأصحاح 15 من سفر خروج، من الآية 1 لحد الآية 19، واللي بتبدأ بيه: حينئذ رنم موسى، لغاية الآية اللي بتقول: وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. وتسبيحة النصرة يا بونا دي رمز لتسبيحة المفديين في السماء. تمام يا ست أنجيل، وعشان كده وضعتها الكنيسة في التسبيحة اليومية الهوس الأول، عشان تأكد لأولادها ضرورة التسبيح لله عشان يعطينا الغلبة اليومية على إبليس وعلى جنود إبليس. طب وترنيمة الخروف؟ ترنيمة الحمل يا ابني هي نفسها ترنيمة الانتصار، ترنيمة موسى، ترنيمة الانتصار على الشيطان، زي ما قرينا في الآية 3 من الأصحاح 15 لسفر الرؤيا: قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب. لنهاية الآية 4: وعن مخافة الله يا أحبائي، فإننا عندما نخاف الله ونحن هنا على الأرض أفضل بكثير جدا من أن نخافه في وقت الدينونة. وإيه هو هيكل خيمة الشهادة اللي قريته في العدد 5 من نفس الأصحاح 15؟ هيكل خيمة الشهادة هو قدس الأقداس في العهد القديم، وكان بداخله تابوت العهد، وجوه تابوت العهد كان موجود لوحة الشريعة وقسط المن وعصا هارون. وكان هيكل الخيمة رآه يوحنا الحبيب في السماء، بمعنى انه صدر امر من السماء فخرجت الملائكة الموكلة بإلقاء الضربات أي لدينونة الأشرار، وكانوا لابسين كتان نقي وعلى صدورهم مناطق من ذهب، وده رمز لنقاء الملائكة والغنى الله ملكهم. وواحد من الأربع حيوانات إدى السبع ملائكة سبع جامات من ذهب مليانة من غضب الله الحي. ومن المحتمل يا حبايبي ان الواحد من الاربع حيوانات هو اللي شبه الاسد، لانه بيرمز للغضب والثورة والانتقام الشديد. وايه هي الجامات يا أتسابونا؟ هي جمع لمفرد جام، وهي آنية ذات فم ضيق، وده دليل على ان غضب الله مش هينسكب دفعة واحدة، لكن نقطة نقطة. على امل ايه؟ على أمل أن يتوب الإنسان. والجامات السبعة مليانة من غضب الله، ولكن الله يتمهل لآخر لحظة. وآخر آية يا حبيبي حتقروها في الأصحاح 15، وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة. وده معناه يا أحبائي إن الرب أعلن غضبه كاملا، ولم يقدر أحد أن يدخل الهيكل، يعني لا توجد فرصة للشفاعة وقتها. ودلوقتي يا حبيبي بنعمة ربنا نقرأ الأصحاح 16 من سفر الرؤيا، اتفضلوا. وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. فمضى الأول وسكب جامه على الأرض. دمامل أكسد نتمة للدمامل. دمامل خبيثة رديئة مؤلمة. حقونا انقذونا، احنا اتباه الوحش المضل واللي بنسجد لصورته، الحقونا. دمامل دمامل. النجدة احنا اتباع الوحش المضل. دمامل اكسد نتمة للدمامل. ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت. بنغرق بنموت في بحر الدماء. الندة الدماء بتحكينا من كل جانب، من البحار والأنهار والينابيع. دماء دماء دماء. البحر كل مياهه أصبح الدم أحمر. الحقونا. وسمعت ملاك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكام. ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار. لنحترق نار نار أحمى من نيران الأفران اللي بتسهر الحديد بتحرقنا. مش ممكن يكون اللي بيحرقنا بالنار الشديدة الحنيفة دي يكون هو الإله الخالق؟ ده مش إله ومش خالق ومش رحوم. هو ده الإله اللي له سلطان، هو اللي بيأمر بكل الضربات دي. أبدا مش هنتوب، احنا أتباع الوحش. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون ألسنتهم من الوجع. إيه ده؟ اللي بيحصل ده؟ الملاك صبي جامه على عرش، أصبحت مملكتي أنا الوحش الأعظم مظلمة. إيه ده؟ كل ملاك في مملكتي بيعض على لسانهم من الوجع. جدفوا يا أبنائي، هذا الوحش الأعظم. جدفوا على الله، جدفوا. حاسس بأوجاعكم من القروح اللي ملت أجساسكم. جدفوا على اسم إله السماء وتوبوا عن أعمالكم. وتكتمل الضربات بيد الملاك السادس بجعل النهر الكبير الفرات تنشف ماؤه، ويخرج من فم التنين وفم الوحش وفم النبي الكاذب ثلاثة أرواح نجسة شبه الضفادع. والملاك السابع اللي سكب جامه على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء والعرش وقال قد تم. بعدها حصل أصوات ورعود وبروق. اسمحوا لي يا أحبائي نتكلم بإجازة عن الجامات السبعة والإيه بيرمزوا. الجام الأول سكب الملك على الأرض فأحدث دمام الخبيسة بالساجدين للوحش، وده معناه ان تبعية الانسان للشيطان هتصيبه بضربات الهية حتى في جسده، لان هناك ارتباط وثيق بين الروح والجسد. الجام الثاني سكب الملاك على البحر فاصبح الماء دما، وماتت الانفس الحية اللي في البحر، وده يمكن معناه معارك حربية تسيل فيها الدماء في البحار، أو مجرد تذكير بضربات الرب للمصريين في العهد القديم لسبب عنتهم. أما الجام الثالث سكب الملاك على الأنهار والينابيع فصارت دما أيضا، وده إشارة إلى العطش المميت سواء إلى الماء أو إلى كلمة الله. أما الجام الرابع واللي سكب الملاك على الشمس فصارت تحرق الناس بنار، ورغم كده ما تبوش، ودي أحكام نتيجة غضب الله وعناد الإنسان، وحيستمر العناد والتجديف حتى بعد هذا الجام الرهيب. أما الجام الخامس فسكبوا الملاك على عرش الوحش فأصيبت مملكته بظلام دامس، لدرجة ان الناس كانوا بيعضوا ألسنتهم من الوجع، ورغم كده استمروا في التجديف ورفضوا التوبة. والظلام هنا يا احبائي اشارة الى ذبول مملكة الوحش وانطفاء مجده. اما الجام السادس سكبوا الملاك على نهر الفرات فجف ماؤه علشان يعد طريق ملوك المشرق، وجفاف النهر هنا علامة انهيار بابل رمز الشر اللي أثرت أولاد الله في القديم. أما ملوك الشرق قادمون فدي إشارة إلى حروب رهيبة هتحدث آخر الأيام. أما الثلاثة أرواح النجسة، الضفادع اللي خرجت من فم التنين اللي هو الشيطان، والوحش اللي هو الدجال، والنبي الكذاب اللي هو خدام الدجال، فهي أرواح شريرة بتقفز هنا وهناك وتملأ الدنيا نقيقا كالضفادع، وبتدعو الجميع للقتال، وحيأتي الدمار على الجميع. والبعض بيشوف ان ارض فلسطين هتكون ساحة للمعارك الضارية دي بسبب قوله في الآية 16 من الأصحاح 16 الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. وده يا حبايبي لأن كل ما ذكر في السفر هو يرمز إلى أسماء وأحداث وأماكن. وحنلاحظ إن في الجام السادس وردت آية بتقول ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا. وده انذار وتنبيه لأولاد الله لكي يسهروا ويحيوا في يقظة روحية استعدادا لأيام الشر، حتى لا يفقدوا ثوب البر كما فقده آدم في القديم. والجام السابع يا قدس أبونا من العدد 17 بيتكلم عن الملاك السابع اللي سكبوا على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء وأصوات رعود وبروق وزلزلة عظيمة. تمام يا أنطون يا ابني، زي ما قلت عن الجام السابع. والصوت قال قد تم، بمعنى إن مقاصد الله وصلت إلى نهايتها، وإذا بانتهاء كل شيء وانحلال الأرض وما عليها. والمدينة العظيمة واللي هي على الأرجح أورشليم اتقسمت لثلاث أقسام، حيتصارع فيها ثلاث قوى، كل قوة تستولي على قسم منها، زي ما قرينا ومدن الأرض سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. وده معناه يا حبيبي إن الله حكم على قوى الشر بالدمار وغضب عليها نهائيا، والجزر والجبال هربت، بمعنى إن الدول والعظماء انتهوا، وبرد عظيم نزل من السماء على الناس فجدفوا. وده بيفكرنا بضربة البرد في القديم وقد إيه كانت مؤلمة. وبكده ينتهي العالم الشرير، أما أولاد الله فهم محفوظون في يمينه. أنا صغير في إخوتي والحدث في بيت أبي ودلوقتي حبيبي بعد ما قرينا الأصحاحات من الأصحاح 17 لحد الأصحاح 20 من سفر الرؤية، هنقدر نقول إن في الأربع أصحاحات دول الرؤية السادسة اللي هي سقوط بابل. في الأصحاح 17 قرينا صورة بابل الزانية، والأصحاح 18 دينونة بابل الزانية، والأصحاح 19 عشاء عرس الخروف، والأصحاح 20 الملك الألفي والأيام الأخيرة. والرؤية السادسة يا حبيبي صورة أخيرة من صور الصراع في رحلة الكنيسة، والأيام تقترب من نهايتها، لحد ما هنشوف في الأصحاح 19 نصرة المفديين في عشاء عرس الخروف، والأصحاح 20 نهاية الشيطان بعد أن حل من سجنه. ويا ترى إيه تفسير بابل الزانية اللي قريناها في الأصحاح 17؟ صدقني يا بشوي يا ابني، اجتهد الشراح في تفسير بابل الزانية، فيه اللي قال إن السبع جبال بترمز لروما الوثنية اللي كانت مبنية على سبع جبال. روما اضطهدت المسيحيين في عصر يوحنا الحبيب، والبعض التاني شاف في بابل العظيمة انها روما الكاثوليكية، واتخذ من انحرافات العصور الوسطى ذريعة فسر بيها. احنا لاحظنا في الاصحاح السابق اصحاح 16 عن بابل العظيمة، ذكرت امام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. طب ودلوقتي في الاصحاح 17 صدر حكم الدينونة خلاص، والملاك بيطلع يوحنا الحبيب على صورة بابل الزانية قبل تدميرها. شاف ايه؟ الملاك دعاها عظيمة من فرط قوة تأثيرها الشرير على الناس، ودعاها الزانية لأنها تنحرف بالناس بعيدا عن الله، وقال وجالسة على مياه كثيرة، رمز الشعوب الكثيرة الخاضعة لسلطانها الشرير. وقرينا زنى معها ملوك الأرض، وده إشارة للبزخ والغنى المادي. وآية بتقول سكر سكان الأرض من خمر زناها. فالخطية يا حبايبي تمام زي الخمر، ينتشي بها الإنسان للحظات وبعدين يكتشف إنها دمرت حياته. تعالوا نشوف المنظر اللي قريناه في الأصحاح 17. رأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي. المرأة زي ما قلنا هي بابل، قوى الشر المتعاقبة على أولاد الله. والوحش القرمزي رمز للدجال اللي بيعطيه الشيطان كل قوته الدموية. وشافها يوحنا في برية أي مقفرة، وشاف الوحش مملوءا أسماء تجديف لأنه ضد المسيح. وليه؟ سبع رؤوس بمعنى الكمال، كمال الذكاء الشرير. وله 10 قرون أي كمال القوة. ورأى المرأة زي ما قرينا متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بالذهب والحجارة الكريمة ولؤلؤ، وده رمز يا حبيبي للمجد الأرضي الخداع. ومعها كأس من ذهب، ده رمز يا حبيبي للماء المالح اللي بتسقيه لتابعيها، فهو مملوء زي ما قرينا رجاسات ونجاسات زناها. وعلى جبهتها زي عادة كل الزانيات في القديم اسم مكتوب، سر ليس المقصود به بابل الحرفية بل قوى الشر التي تقف ضد أولاد الله. وفي العدد 6 من الأصحاح 17 أرينا بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض، وده طبعا مقصود بيها ينبوع الخطايا اللي بتملأ كل مكان بالشرور. ورأى يوحنا الرائي ان المرأة سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فقد كان أباطرة الوثنيين وكل من تلاهم من مضطهد الكنيسة يترنحون طربا بحسب كثرة من قتلوا من المؤمنين. لماذا تعجب؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له 7 الرؤوس و10 القرون. الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. واضح هنا يا حبيبي ان حديث الملاك عن الشيطان، ومفيش فرق بين التنين والوحش او بين الشيطان والمسيح الدجال، فهو تجسيد له. الوحش كان ليه سلطان عظيم قبل الصليب، لكن الرب سحقه بالفداء العظيم وأسقطه ولم يعد له سلطان. لهذا زي ما قرينا فهو ليس الآن، لأنه دلوقتي مقيد ولا يتحرك إلا بسماح من الله، ولكنه زي ما قرينا عتيد أن يصعد من الهاوية، بمعنى أنه سيحل من سجنه في الأيام الأخيرة تمهيدا لهلاكه النهائي. وده حيصير دهشة الناس الغير مدونين في سفر الحياة، لأنهم معرفوش اللي فعلوا رب المجد يسوع المسيح على خشبة الصليب. لقد سقط الشيطان مثل البرق من السماء، رغم أنه مازال حي فاقد السلطان. وهنا زي ما قرينا الذهن الذي له حكمة، يعني مفكر بالروح، ونفهم زي ما قدسك شرحت إن السبع رؤوس هي سبع جبال عليها امرأة جالسة، وهنا يقصد روما الوثنية مضطهدة الكنيسة. لكن إيه المقصود بالخمس ملوك سقطوا وملك موجود والثاني لم يوجد بعد؟ شوف يا أنطون يا ابني، الممالك الخمسة اللي سبقت مملكة روما الوثنية هي أولا مصر الفرعونية اللي أزلت بني إسرائيل أيام موسى النبي، ثانيا أشور اللي سبت مملكة إسرائيل الشمالية سنة 721 قبل الميلاد، ثالثا بابل اللي أصرت مملكة يهوذا الجنوبية سنة 587 قبل ميلاد السيد المسيح، رابعا فارس اللي هزمت بابل وأعادتهم إلى أوطانهم بعد ما أرى كورش الفارسي نبوة عن نصرته بالاسم كتبها إشعياء النبي قبل كده بثلاث قرون، خامسا اليونان وأنطيوخس أبيفانوس اللي دنس الهيكل ودبح عليها خنزيره، وبعد كده جات مملكة روما الوثنية اللي هي المملكة السادسة. أما المملكة السابعة لسه ما جاتش لحد دلوقتي. أما الوحش فالملك دعاه الملك الثامن، لأنه هيكون القوة المسيطرة خصوصا أيام فك قيوده، وإن الله هيهلكهم بالتمام. والعشر قرون اللي هي عشر ملوك؟ العشر ملوك يا جانيت يا بنتي سيملكون مع الوحش ويتحالفون مع الشر، وزي ما قرينا ويحاربون الخروف، ولكن شكرا لله لأن الخروف حيغلبهم لسبب بسيط زي ما قرينا إنه رب الأرباب وملك الملوك، بمعنى إن التاريخ كله حيخدم مقاصده الإلهية. والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. طيب والمياه اللي رأى الزانية جلسة عليها؟ المياه الكثيرة كانت دايما في العهد القديم رمز الشعوب، أما العشر قرون سيبغضون الزانية، بمعنى إنهم حيمزقوا الإمبراطورية بحروبهم، وزي ما قرينا ويجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. وده يا حبايبي إشارة إلى إن طريق الشر عار ودمار مهما بدت الخطية لذيذة في البداية. وبعد كده بينسب الملاك النهاية المفزعة دي إلى الله الذي وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه، ودي إشارة واضحة إلى يد الله العاملة في الكون، واللي يستحيل أن تخرج الأحداث من قبضة يده المحكمة. وأخيرا يجمل يوحنا المشهد في عبارة واحدة يختم بها الأصحاح 17 بقول الملاك: والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض. من له أذنان لسماعٍ أصحاح 18 يا حبيبي تتم دينونة بابل بالفعل، وده بعد أن رأى يوحنا الحبيب زي ما قرينا ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم واستنارت الأرض من بهائه. فالسماء يا حبيبي مصدر السلطات ومقاصد الله كلها نور وخير حتى لو كانت دمار الشر والأشرار. وصرخ الملاك بشدة إشارة إلى رعب الدينونة القادم وتأكيدا للحسم الإلهي. قال الملاك: سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا لشياطين ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت. انتهى كل شيء، وصدر الحكم على قوى الشر بالدمار. وليه صدر الحكم ده؟ لأنه من خمر زناها قد شرب الجميع، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض زي ما قرينا استغنوا من وفرة نعيمها. الزنا والخمر وحب المال. وبعد كده سمع يوحنا الحبيب صوت من السماء: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها. دعوة إلى أولاد الله في كل جيل أن يخرجوا بقلوبهم من نجلات الخطية زي ما قرينا، لأن خطاياهم لحقت السماء. وربنا تذكر أسبهم، وده ما يعنيش أبدا يا أحبائي إن ربنا نسي وبعدين تذكر، حاشا، بل المقصود إنه جات ساعة الدينونة الرهيبة زي ما قرينا: جازوها كما هي أيضا جازتكم. وده أمر القوى الخير والدينونة الإلهية للانتقام من بابل الزانية. وزي ما قرينا: في الكأس التي مزجت امزجوا لها ضعفا، بمعنى انها هتدفع ضريبة اللذة المحرمة اللي عاشتها. هي بتخدع نفسها بأنها ملكة، ليست أرملة جالسة مستقرة، ولن ترى حزنا، اطمئنان مزيف. وعشان كده كانت حيثيات الحكم زي ما قرينا: موت وحزن وجوع، وتحترق بالنار لأن الرب الإله الذي يدينها قوي. وفعلا يا حبيبي سقطت روما الوثنية وتحولت إلى المسيحية. وزي ما قرينا: وسيبكي وينوح عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقها واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها قائلين: ويل ويل الذين العظيمة بابل الذين القوية لأنهم في ساعة هيبكي التجار لكساد بضائعهم المختلفة، وحيقفوا بعيد يتحسروا على حرقها ودمرها. أما السماء والرسل والقديسون والأنبياء وكل أولاد الله يفرحون، لأن الرب أدان الشر والأشرار. وألقى الملاك حجرا عظيما في البحر ليعبر عن نهاية كل شيء بالنسبة لبابل العظيمة، فلن توجد فيما بعد، ولن يسمع فيها صوت قيثارة، ولن توجد صناعة فيها ولا تجارة، وسينطفئ سراجها إلى الأبد. ليه؟ لأنه زي ما أرينا بسحرك ضلت جميع الأمم، وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض. وده يا حبيبي إشارة لأنها كانت نبعا لكل الشرور. هللوا يا هللوا يا هللوا يا الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا. هللوا يا فعلا يا حبيبي هللوا ليهوه الرب، له الخلاص والمجد والكرامة، أحكامه عادلة، قد أدان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده. في الأصحاح 19 زي ما أرينا يا حبيبي، عشاء عرس الخروف بدأ الأصحاح بفرحة البر والأبرار في السماء بعد الدمار، دمار الشر والأشرار. سكان السماء سجدوا قائلين هللوا يا ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وارتدت ثياب البر. والمقصود طبعا الكنيسة، عروس المسيح، والبر المعطى للقديسين باستحقاقات دم المسيح وعمل النعمة فيهم. وفي الأصحاح 19 الآية 9 قال الملاك ليوحنا اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف، هذه هي أقوال الله الصادقة. نعم، مبارك من يحضر هذا العرس، ومباركة النفس التي تجهز نفسها لهذا اليوم السعيد. ولما حب يوحنا الحبيب يسجد عند رجلي الملاك، قال له الملاك انظر لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، اسجد لله. وهنا بنشوف فهم الملاك لوضعه كعبد لله، ويقول الملاك ليوحنا إن شهادة يسوع هي روح النبوة. نعم، لأن أنبياء العهد القديم كانوا بيشهدوا ليسوع المسيح، وأنبياء العهد الجديد ليس لديهم إلا زي ما قرينا الشهادة للرب. وبعد كده يا حبيبي رأى يوحنا الحبيب السماء مفتوحة وفرس أبيض رمز السلام والنقاء، والجالس عليه يدعى زي ما قرينا أمينا صادقا وبالعدل يحكم ويحارب. وبعد كده يا حبيبي بيصف لنا صورة السيد المسيح في المجد، عيناه كلهيب نار لأنه يفحص حتى أستار الظلام، على رأسه تيجان كثيرة فهو ملك الكون كله، له اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. فمن المستحيل يا حبيبي أن ندرك الله في ذاته وفي جوهره، متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله، علامة للوقار. والدم يا حبيبي إشارة للفداء، واسمه كلمة الله اللوغوس، أي الحكمة الإلهية الكامنة في أعماق الجوهر الإلهي. والأجناد السمائيين اللي يتبعوا الفارس الإلهي وكلهم راكبين خيول بيضة ولبسهم أبيض، رمز النصرة والسلام والنقاوة. ومن فم الرب يخرج سيف ماض، هو سيف الكلمة اللي هيدين بها العالم ويرعى الأمم بعصا من حديد. وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. بمعنى حبيبي إن الله هو الديان العادل، وعلى ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. بعد كده حبيبي صرخ ملاك واقف في الشمس يدعو جميع الطيور أن تجتمع إلى عشاء الإله العظيم، تأكل لحوم ملوك وقواد وأقوياء وخيل. وده إشارة حبيبي لأن الانحلال العظيم حين يحترق معه كل شيء، وتنحل العناصر وتبدأ الدينونة النهائية. وفي اللحظات الأخيرة حاول الوحش وملوك الأرض إنهم يحاربوا الفارس الإلهي وجنوده، لكنهم خسروا الحرب وقبض على الوحش والنبي الكذاب اللي بيسبقه بالآيات، وطرح في بحيرة النار المتقدة بكبريت، والباقين قتلوا بالسيف الخارج من فم الفارس، أي أدانتهم كلمته المقدسة، وشبعت الطيور من لحومهم. وبكده حبيبي وبنعمة رب المجد وإرشاد الروح القدس انتهينا من شرح الأصحاح 19 من سفر الرؤيا، وبنعمة الرب نقرأ الأصحاح 20 اللي عنوانه الملك الألفي والأيام الأخيرة. من له أذنان لسامعي فليسمع. ربنا بعد ما قرينا الأصحاح 20 والمكون من 15 آية حنطلع بخلاصة هذا الأصحاح اللي بتتلخص فيه: واحد، إن ملاكا نزل من السماء وقبض على الشيطان وطرحه في الهاوية لكي تتم 1000 سنة، وبعدها لازم يحل زمانا يسيرا. 2، وخلال 1000 سنة جلس أولاد الله على عروش، سواء كانوا من الشهداء أو القديسين اللي قاموا القيامة الأولى التوبة، وعشان كده مش هيأذيهم الموت الثاني الموت الأبدي، لكن هيعيشوا مع المسيح كملوك وكهنة يتمتعون بعربون مجده الروحي هنا قبل المجد الأبدي هناك. 3، بعد أن تنتهي 1000 سنة دي يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم ويجمع جوج وماجوج والكل يجمعهم للحرب. ولما دول يحاربوا معسكر القديسين هتنزل نار من السماء وتأكلهم. 4، بعد كده يطرح الشيطان في بحيرة النار والكبريت حيث يوجد الوحش والنبي الكذاب ويعذبون إلى الأبد. 5، بعد كده يجلس الرب على عرشه الأبيض العظيم في يوم الدينونة الرهيب ويدين الأبرار والأشرار، فيذهب الأبرار إلى حياة أبدية والأشرار إلى عذاب أبدي اللي هو الموت الثاني. وأحب أأكد يا أحبائي إن حساب الأبرار والأشرار حيتم في نفس الوقت مش على مرتين زي ما بيقول الحرفيون. فالرب سيأتي في المجيء الثاني في مجده مع جميع الملائكة القديسين ويجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض ويقول للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ويقول للذين عن يساره: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. ومن الآية دي وآيات غيرها كتير يتضح أن المجيء الثاني واحد، وأن القيامة الثانية واحدة، وأن الموت الثاني واحد، وليس هناك مجيء خفي ثم مجيء ظاهر، وليس هناك قيامة أبرار ثم قيامة أشرار منفصلتين. ودلوقتي يا ست أنجيل، في عندك استفسار عن الأصحاح 20 اللي تفضلتي وقريتيه؟ أيوة يا بونا، من الآية 1 لحد الآية 6 في الأصحاح 20 قرينا إن الملاك اللي معاه مفاتيح الهاوية واللي أيد الشيطان 1000 سنة وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم. هي فترة زمنية طويلة لتتم مقاصد الله في التاريخ. قبض الملاك على الشيطان وطرحه في الهاوية وأغلق عليه علشان ما يضلش الأمم لحد ما تتم 1000 سنة. إنها الفترة من الصليب حتى الأيام الأخيرة اللي لازم فيها زي ما قرينا في الأصحاح أن يحل زمانا يسيرا. والتحتيم هنا يا حبيبي لتزكية المؤمن وليس لإعطاء الشيطان فرصة أخيرة للتوبة. فالشيطان حين سقط أظلم كله وما عادش أمامه أي أمل في الإضاءة أو في التوبة. وفي آية 4 زي ما قرينا حيجلس أولاد الله على عروش. تمام يا بشوي يا ابني، وده معناه إن أولاد الله حيتمتعوا بسلطان وملكوت روحي داخلي، سواء كانوا أحياء أم أموات، شهداء أم قديسين من اللي ما سجدوش للوحش طبعا. وزي ما قرينا أما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. والحديث هنا يا حبائي عن موت الخطيئة، موت الروح اللي مش هيتمتعوا أبدا بالمعيشة الهانئة خلال فترة ملكوت العهد الجديد، لأنهم لم يقوموا القيامة الأولى، القيامة من قبر الخطيئة. وزي ما قرينا: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. بمعنى إنهم حيعيشوا في ملكوت النعمة وسلطانها. وفي الآية 7 هنفسر حل الشيطان من سجنه وتضليله للأمم ونقول إنه حيتم متى تمت 1000 سنة، يعني في الأيام الأخيرة اللي في ذهن الله ومقصده. يحل الشيطان من سجنه ويزداد الإثم ويحدث ارتداد لضعاف الإيمان في الوقت اللي يثبت فيه أولاد الله. إنها الأيام التي يظهر فيها الدجال ومعه النبي الكذاب يصنع الآيات المزيفة، ويظهر الشاهدان للكرازة والمقاومة ويموتان بيد الدجال ثم يقومان، وبعدها تسكب جامات الغضب الإلهي. ويا ترى يا بنا مين جوج وماجوج؟ جوج وماجوج ورد ذكرهم في سفر حزقيال أصحاح 38. وسيجمع الشيطان هذه الأمم للحرب، وأحاط بمعسكر القديسين كل أولاد الله في أنحاء الأرض، والله حينزل نار من السماء تأكل الأعداء وتنقذ أولاده، ويطرح الشيطان في بحيرة النار والكبريت ليشارك الوحش الدجال والنبي الكذاب في مصيرهما المحتوم والعذاب إلى أبد الآبدين. ومن الآية 11 لحد الآية 15 اللي هي نهاية الأصحاح 20 أرينا الدينونة النهائية، عرش أبيض عظيم رمز كرامة الله غير المحدودة، وأبيض رمز القداسة المطلقة، وعلى العرش جالس هربت الأرض والسماء من وجهه، ودي علامة هبته المطلقة، والسماء والأرض لم يوجد لهما موضع زي ما قرينا، وده علامة انتهاء الحياة المادية بكاملها، والأموات صغارا وكبارا تقف أمام الله لتسمع حكمه الأخير حسب ما هو مدون في سفر الحياة. فالمسيح هو الديان بشهادة جميع الأديان، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم، والمقصود بهم الأشرار اللي ماتوا بالخطية. وأيا كانت أسباب الموت فالجميع سيقفون أمام الله للدينونة زي ما أرينا، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، وده معناه إن ما عادش هناك موت جسدي ولا هاوية للنفوس الشريرة، فقد جاءت ساعة الدينونة النهائية، وده زي ما أرينا هو الموت الثاني، الموت الأبدي في جهنم. تمام يا ابونا داود، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. والعبرة يا ست أنجيل بأن الإنسان يجد اسمه في سفر الحياة في اليوم الحاسم الهام ده. عشان كده لازم نستعد، لأن الشيطان انتهى والموت والهاوية، وحلت دينونة الأشرار ومكافأة الأبرار أولاد الله. وفي أورشليم الجديدة التي رأيتها نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها، وحيث سمعت صوتا عظيما من السماء، هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. الله اللي قال عن نفسه زي ما قرينا في الآية 6 من الأصحاح 21 أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. فيسوع يا أحبائي هو سر الارتواء والشبع الإنساني، وعمر الإنسان ما يشبع إلا بالمسيح الماء الحي، وشكرا لله إنه بيعطينا هذا الشبع مجانا. طبعا، والشبع اللي بيهبه لينا المسيح مش ممكن يقدر بثمن. بالضبط، لأن ربنا يسوع دفع الثمن بفداءه لينا على خشبة الصليب. وعلى الجانب الآخر يا أحبائي صورة محزنة للهالكين، بحيرة متقدة بنار وكبريت، بحيرة مش معدة أصلا للإنسان بل للشيطان وجنوده، أهل اليسار إلى النار الأبدية، وأهل اليمين أولاد الله إلى الملكوت المعد للبشرية للأبرار، وأورشليم الجديدة هي الكنيسة المفدية زي ما قرينا، جماعة المؤمنين الذين تمتعوا بالسلام الإلهي. وصفها يوحنا الرائي وأعطانا أوصفها المبهجة، نزل من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يجب بلوري، واليجب الأبيض هو حجر كريم يشير إلى النقاء والطهر، ولها سور عظيم، وده رمز الحماية والجلال، وإثنى عشر عليها ملائكة وأسماء الأصباط، فالأبواب كثيرة تعبر عن رحابة صدر الله، والإثنى عشر رمز الديانة المنظمة، فهي مفتوحة لمؤمن العهدين. حلاقي الإثنى عشر سبطا، ثم بعدها نجد الإثنى عشر رسولا كأساسات الملائكة يحرسون الأبواب، والأبواب موزعة على كل الجهات الأربعة، ودي علامة لأن الله يفتح حضنه لكل الشعوب والأمم. وزي ما قرينا، ولها سور عظيم عال، وللسور 12 أساس عليها أسماء للرسل الخروف الاثنى عشر، فهم أساس نشر المسيحية في كل العالم. وفي الآية 16 الملاك قاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة متساوية في الطول والعرض والارتفاع. تمام يا بشوي يا ابني، قاس المدينة بقصبة من ذهب، والذهب يا حبايبي دايما رمز للنقاء والبر، وده معناه ان سكان المدينة المقدسة دي اتقاسوا بمقاييس البر فلقيوهم مستحقين لدم المسيح. وكانت المدينة مربعة يعني متساوية الأضلاع، علامة تساوي الفرح للجميع، وطولها 1200 غلوة. وشوفوا بقى أساسات المدينة كما رآها القديس يوحنا في رؤيته اللاهوتية، أساسات مزينة بأحجار كريمة، يجب أخضر رمز دوام الحيوية، ياقوت أزرق رمز الشفافية السماء، عقيق أبيض رمز النقاء، زمرد ذبابي أخضر كاليجب، جزع عقيقي أحمر رمز للفداء، عقيق أحمر لأن كل ما فيها مفدى بالدم، زبرجد من أنقى أنواع الذهب وده رمز الكمال، زمرد صلقي تمام كالبحر الهادئ رمز الصفاء، ياقوت أصفر رمز للصبر وإن كانت النار تزيده لمعانا، عقيق أخضر تأكيد للحيوية، أسمنجوني يمتاز بالصلابة رمز للخلود، جمشت ويمتاز بالجاذبية رمز جاذبية السيد المسيح. وفي الآية 21 الاثنى عشر بابا اثنتا عشر لؤلؤة. وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف، ودي كلها تعبيرات عن المجد والبهاء والنقاء والسمو. ويا ترى يا بونا السوق دي للبيع والشراء؟ لا يا أنطون يا حبيبي، سوق مدينة أورشليم الجديدة مش للبيع والشراء، ده يا حبيبي تعبير عن الرحابة والشركة والاتحاد بين المؤمنين. وطبعا لا هيكل في المدينة، فالمسيح هيكلها وذبيحتها الدائمة، ولا شمس ولا قمر لأن المسيح هو شمس البر والنور الإلهي الأبدي، والشعوب المخلصين تمشي بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، ونور الكنيسة يا أحباء يقود الجميع إلى الخلاص، وأبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك، أبوابها مفتوحة لن يدخلها شيء نجس أو دنس، بل يدخلها الكتوبيون في سفر رب المجد إلهنا الصالح يسوع المسيح. يا معلم يا قديس يا أبائي يا إخوتي، الحقوا سفينة الرومان وصلت للجزيرة، والقادة والجنود جايين على هنا. ارجع لكهفك يا معلمنا. ايوه يا معلم الحبيب، ارجع كهفك احسن، دول جبارين وما فيش في قلوبهم رحم، ولا بيرعوش مكانة معلمنا تلميذ الرب الحبيب، ولا بيحترموش سن. سني العمر بيجري يا بلاديوس يا ابني، انا عديت سن 90، اكتر من 90 سنة غربة على الارض، غربة بعيدة عن الهي ومخلص نفسي، ابن الله الكلمة الظاهر في الجسد يسوع المسيح رب المجد، مشتاق تصعد روحي للقائه الحبيب في سماء الملكوت الأبدي. ربنا يحفظ حياتك يا معلمنا يا حنا الحبيب، انت التلميذ الوحيد من تلاميذ رب المجد الاثناشر اللي لسه عايش بينا وعايشين ببركته وقدسته. بسرعة يا معلم ارجع كهفك، قادة الرومان بيقربوا مننا. ما تخافوش يا ولادي ما تخافوش، أرجوك يا معلم ارجع لحسن. لحسن ايه؟ يقتلوني يا ولادي؟ انا قلتلكم ما تخافوش، رب المجد قال لا تعثروا سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لانهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. غريبة قاعدين يعني ومحاوطين معلمكم ومش خايفين، ايه مش عرفتوا من قادة روما اعظم امبراطوريات العالم وصلوا ونزلوا هنا في جزيرة باتموس؟ ايه مش خايفين يعني ولا ايه؟ ان كان الله معنا فمن علينا. جميل الله، وبتقولها كده في وش بكل جسارة؟ ايه مش خايفين من كرابيجنا ولا تعذبنا ولا ايه؟ وانت يا معلم يا تلميذ النصيري مبسوط؟ مبسوط انت وباقي رسل المصلوب اللي خدعتهم كل دول وكل الالاف اللي بشرتهم بديانة المصلوب؟ مبسوط؟ ما بتردش عليا ليه؟ ايه انت مش خايف مني ولا ايه؟ اخاف منك؟ وايه بايدك يخوفني؟ كرباط؟ سيف؟ حربة؟ حربة زي اللي طعنتوا بيها حبيب الاله القدوس ربي ومخلصي يسوع المسيح، الاله اللي تجسد من اجل خلاص كل البشر وحامل كل خطايا العالم، حامل كل خطايا العالم على الصليب، وفاتح سماء الفردوس الابدي لكل من يؤمن باسمه القدوس. وكمان بتتكرر وتعلن قدامي كل تخريفك وبشارتك باسم المصلوب النجار النصيري؟ طيب خد. لا ما ترفعش كرباجك على المعلم الحبيب. ايدي الحقوني، ايدي اتشعلقت في الهواء والكرباج وقع من ايدي، ايدي اتشلت، مش قادر انزلها تاني جنبي، الحقوني الحقني الحقني ارجوك، ايدي اتشلت الحقني يا يوحنا يا معلم ارجوك الحقني. ربنا يسامحك ويغفر لك ويشفي نفسك المريضة ويرجعك لحصيرة البر. ايدي ايدي مش قادر انزلها، انا غلطت اني حاولت اضربك بكرباجي، ايدي اتشلت واتشعلقت في الهوا. تابع ربنا يسامحك يا ابني ويشفيك. ايدي تتحرك، ايدي قادر انزلها، ايدي خلاص رجعت لطبيعتها تاني. اشكرك يا معلم يا تلميذ الاله الحقيقي، سامحني. ربنا يسامحك يا ابني يا ماكسيميان، انا ابنك ماكسيميان، كنت قائد من قوات الرومان، ومن دلوقتي انا جندي من جنود الاله وإله يسوع المسيح، أنا أؤمن بإله. اتفضل معنا. على فين يا ابني؟ الإمبراطور دوميتيانوس مات وتولى مكان الإمبراطور نيرفا اللي أصدر قرار برجوع تاني لأفسس وألغى قرار دوميتيانوس بنفسه. أنت انت اصبحت حر. اشكر الهي ومخلصي يسوع المسيح. بعد حوالي 3 سنوات منفي في جزيرة بطمس، ربي وحبيبي انعم علي فيهم بكتابة سفر الرؤيا كله. ارجع تاني لخدمة اسمه القدوس من ولاد المؤمنين والمشتاقين لمعرفة النور الحقيقي والخروج من الظلمة. إلهي الحبيب يسوع المسيح قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. اتفضل يا معلم، السفينة منتظرة عشان ترجع لخدمتك. وهناك هاخد بركة المعمودية على اسم الله يسوع المسيح بيديك الطاهرتين. اتفضل اتفضل يا معلم. ودلوقتي يا احبائي، بعد ما قرينا اخر اصحاح في سفر الرؤيا، الاصحاح 22 المكون من 21 عدد، ببركة ونعمة رب المجد يسوع المسيح اشرح لحضراتكم تفسير الاصحاح الاخير. احنا زي ما عرفنا يا حبيبي ان الاصحاح 21 و22 بيحمل لنا الرؤية السابعة اللي هي الكنيسة في السماء. في الآية 1 وحتى الآية 5 من الأصحاح 22 حلاقيه بيتكلم عن نهر الحياة وشجرة الحياة، وواضح ان الكلام هنا رمزي بحت، وهو إشارة الى المعمودية المقدسة، طريقنا الى الله وعطية الله لنا. نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف. في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وورقة شجر لشفاء الأمم. والشجرة بترمز لإيه يا قدس أبونا؟ الشجرة رمز للسيد المسيح، والثمرات 12 إشارة للشبع الدائم لكل تابع الرب، والورق لشفاء الأمم إشارة لعمل المسيح مع أولاده القادمين من أرض الأتعاب والآلام والأمراض. ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. طبعا، لأن دم المسيح غسل الأرض اللي لعنت بسبب سقطة آدم. تمام يا ست أنجيل، والآن صارت البشرية في حضرة القدوس تخدمه وتشبع من دسم نعمته الأبدية، زي ما قرينا: وهم ينظرون وجهه واسمه على جباههم. يعني إحنا حنراه وجها لوجه. ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى الأبد. وده يا حبيبي زي ما قرينا تأكيد للنور الإلهي اللي حنعيش فيه وللملك المعد لنا. وفي الآية 6 و7 من نفس الأصحاح قرينا: الأقوال صادقة وأمينة. وهنا يا حبيبي حتأتي الملاحظة الثانية في الأصحاح، ونلاقي ان الملاك بيؤكد للقديس يوحنا ان الاقوال دي صادقة وامينة، وان الرب الاله هو اللي قصد ان يعلنها لاولاده من خلال الرؤية علشان يعرفوا مقصده الالهية ويتشددوا في ضيقاتهم، لانه ات سريعا. وطوبى لمن يحفظ اقواله ويؤمن بما هو مكتوب فيها ويستعد لكفاح الأيام ونصرة الرب. وعشان كده حبيبي بتقرأ لنا الكنيسة سفر الرؤية في ليلة سبت النور علشان نرى العالم الآخر اللي ذهب إليه الرب في تلك الليلة ليفتح الفردوس لنا ويحرر المزبيين، ونضع أورشليم السمائية نصب أعيننا. وبدأ يوحنا الحبيب في الآية 8 و9 يتكلم مع الملاك، وحاول مرة تانية أن يسجد للملاك، فنهاه الملاك عن ذلك قائلا: أنا عبد معك ومع إخوتك الأنبياء الذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، اسجد لله. وبعد كده الملاك قال لقدسنا يوحنا الرائي: لا تختم على أقوال نبوءة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. أظن يا ابونا يقصد إن الدينونة قريبة. الملاك بيقصد افتح هذا الكتاب للجميع، لأن تمام مقاصد الله آت سريعا. وبالفعل بدأت الأحداث تتحرك من ختم إلى ختم ومن بوق إلى بوق، وبدأ الملاك يهدد زي ما قرينا: من يظلم فليظلم بعد، لآخر الآية. وده معناه إن كل واحد حيمشي في الطريق اللي يروق ليه، لكن الله سيجازي كل واحد حسب أعماله. وفي نهاية السفر من الآية 10-16 في الأصحاح 22 بدأ الرب يتكلم ويقول: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أيوة يا أستاذ جرجس، تمام. لأن الإيمان النظري ما يكفيش، الشيطان بيؤمن، المهم إننا نترجم إيماننا إلى أعمال مقدسة بعمل الله فينا وبنا. وقوله أنا هو الألف والياء، فالمسيح هو محور التاريخ كله. وزي ما قرينا: وطوبى للذين يصنعون وصاياه. ليه؟ لأنهم سيأكلون من شجرة الحياة ويدخلون إلى المدينة، أما في الخارج فيبقى الكلاب. اللي عاشوا في النجاسة واتخذوا أولاد الله. وكل من يحب ويصنع كذبا، أي كل من يحب الكذب ويصنعه. وفي الآية 16 يا حبيبي يقول رب المجد: أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. فالرب يسوع المسيح رب المجد هو اللي كلف يوحنا الحبيب بهذه الرسالة. وفي الآية 17 إيه المقصود بالروح والعروس يا قدس أبونا؟ هنا يا حبيبي كرازة الكنيسة بالروح القدس، فهي تدعو الجميع إلى الرأي الإلهي، وتطلب منهم أن يدعوا بعضهم بعضا ليمتلئ البيت من المفديين المرتوين من ماء الحياة مجانا، لأن الرب دفع ثمنه قبل ذلك. ومن الآية 18 لآخر الأصحاح الآية 21 حلاقي تحذير واشتياق. اللي يزيد على أقوال هذا الكتاب يزيد الله عليه الضربات المكتوبة فيه، ومن يحذف منها الله يحذف اسمه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة. وبعد كده يا حبيبي يقول يوحنا: الشاهد بهذا، نعم أنا آتي سريعا، أي حقا لقد سمعت من فمه هذا الوعد المبارك، إذن أمين، تعالى أيها الرب يسوع. تمام يا حبيبي، إحنا ملناش أفضل من ده، إن الرب يأتي ويلاقينا مستعدين علشان ياخدنا إليه. ويختم يوحنا الحبيب سفره النفيس اللي كتبه في منفاه بجزيرة بطمس بالتحية المسيحية المعهودة: نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم آمين. تمام، فنعمته هي سندنا الوحيد في غربة هذا الدهر، وسبيلنا الأكيد إلى حياة أبدية. ونعمة رب المجد يسوع المسيح تكون معنا دائما حتى يأتي ويأخذنا إليه كما وعد. ووعد الرب صادق أمين. ونعمة رب المجد يسوع المسيح تحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وحياة أبينا الطوبوي المكرم قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الحبر الجليل الأنبا موسى الأسقف العام، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.